بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في أحكام نفقة الأقارب. تمام. وذكر المصنف السبب الثاني ولا الثالث؟ الثالث في قوله: ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج. يبقى التي مكنت زوجها، التي مكنت زوجها منها، أما في بيت أبيها وأمها لا. ولما اختلفت نفقة الزوجة بحسب حال الزوج، هنا بقى نفقة الزوجة ستختلف بحسب حال الزوج، من اليسار الغنى والفقر. بيّن ذلك. وهي مقدرة، يعني هذه النفقة معلومة بالقدر. وفي بعض النسخ: إن كان الزوج موسرا، إن كان الزوج غني عنده فلوس، ويعتبر يساره بطلوع فجر كل يوم، اليسار يتجدد له لأنه ربما يكتسب. فالإنسان ممكن يكون عنده مال مدخر بدون كسب، عندك أموال ورثتها، ورثت مليون دولار، خلاص عندك مليون دولار، أنت غني بوجود هذه الأموال. وهناك شخص آخر غني بالكسب، يعني إيه بالكسب؟ يخرج كل يوم من بيته، يفتح الدكان، يأتي إليه رزق، وهذا الرزق يكفيه اليوم والعشرة أيام أمامك. يبقى هذا غني بالإيش؟ بالكسب. غني، غني بالكسب، غني بالإيش؟ الآن هو فقير، هو فقير، هو قبل أن يفتح الدكان فقير، لكن أول ما يكتسب يأتي إليه رزق يوم وعشرة أيام. بعض الناس سبحان الله العظيم، شيء عليك 10 أيام هذا من أين؟ رزق لماذا 10؟ لأنه يكفيه في رزق اليوم مثلا 1100 جنيه. لا أكثر، ليس 10 فقط، ممكن 100 يوم، ممكن يكسب آلاف الجنيهات في يوم واحد. وبعض الناس عجيب جدا سبحان الله العظيم، بعض الناس كلما سلك مسلكا يفتح له الله تعالى باب رزق. شيء عجيب، شيء عجيب جدا، لأنه يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يفتح أبواب الرزق لكن لا يرزق، فهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. يقول: إذا كان الزوج موسرا فمدان من طعام. مدان، المد هو مجتمع اليدين هكذا، هذا هو مد، لما يجمع يغرف بيديه الأرز هكذا يبقى هذا مد، لما يمتلئ اليد هكذا ويغرف مرة ثانية هذا مد. يبقى يعطي للزوجة في كل يوم كم؟ مدان طعام، مدان من الطعام، واجبان عليه كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه لزوجته. يبقى هنا اليوم تابع لليلة، أو الليلة السابقة تابعة لليوم، يبقى هو في الليلة السابقة وهذا اليوم اللي هو جاء به الطعام يعطيها مدين، يبقى هذان المدان لليلة السابقة ولليوم. هذا 24 ساعة، 24 ساعة، مسلمة كانت أو ذمية. ليست العبرة هنا بالإسلام، إنما العبرة هنا بالزوجية. حرة كانت أو رقيقة، ليست العبرة بالحرية، وإنما العبرة هنا بالزوجية. يبقى هنا اعتبار الزوجية زوجة، يبقى ينبغي لها مدى طعام، مدين من الطعام. والمدان من غالب قوتها. طبعا هذا الكلام يا إخوان الكرام، بعض الناس لما يقرأه يريد أن يجعله يعني مطبقا في واقعنا المعاصر، وهذا خطأ. الفقهاء تكلموا عما كان في زمنهم، عما كان في زمنهم، وينبغي للفقهاء اليوم أن يتكلموا عما في زمنهم. ما ينفع نتكلم اليوم بهذا المعيار الذي تكلم عنه السابقون. السابقون تكلموا عن حالتهم، ماذا كانوا يأكلون؟ كانوا يأكلوا طعام قوت اليوم، شيء بسيط جدا. الآن أمر اختلف، الآن الأمر، فما يأتي شخص أن يقول لزوجتي سأعطيك مدة طعام، لا، نقول لا، هذا لا، لا بد أن تعطيها من الطعام الذي يعتاده الناس، وهذا هو الأصل. الأصل أن يطعمها مما يعتاد الناس طعامه، ما ينفع أقول الله سأعطيها مدة رز خلاص نصف كل رز كل يوم كيلو نص لا لا ما ينفع ما يصلح هذا هذا لا يصلح لماذا لا يصلح لأن هذا لا يأكله الإنسان الآن فقط عادة الناس يأكلون مع الأرز إدام صح يأكلون مع الأرز لحم أو دجاج يبقى ينبغي أن تطعمها مما يأكل الناس في عادتهم في وضعهم في حياتهم ولذلك تجد الإطعام في القرآن الكريم جاء بهذا المعيار الدقيق مما تطعمون أهله والمراد غالب قوت البلد طبعا هذا الكلام نقرأه فقط للفهم لكن الوقت المعاصر ينبغي أن يتغير هذا بحسب أحوال الناس المراد في السابق غالب قوت البلد القوت هو ما يأكله الناس ليعيشوا اللي هو يأكل الإنسان ليتقوى بدنه ممكن تأكل على سبيل القوت وممكن تأكل على سبيل التفكه وممكن تأكل على سبيل الدواء يبقى عندك ثلاث أنواع من الطعام طعام من أجل القوت كالحنطة والأرز والتمر طعام على سبيل التفكه كالفاكهة تفكه زيادة وتلذذ كالفاكهة كالموز والبطيخ هذه على سبيل التفكه ما يستطيع الإنسان أن يعيش عليها فقط طعام على سبيل الدواء كالملح هل يستطيع الإنسان أن يأكل ملح بس يعيش عليه؟ لا هذا الملح يعني يجعل الطعام ينصالح يصلح الطعام والبهارات إذن هنا الكلام عن القوت عن الإيش؟ القوت الذي يقتاته الإنسان من حنطة أو شعير أو غيرهم حتى الأقط في أهل البادية الأقط هو الزبد المجفف اللبن المجفف تعرفون اللبن؟ لما يجفف اللبن لما يضرب يضخ تعرفون أنتم عندكم هذا؟ ضخ في القدير إن لله وإن إليه راجعون يعني من الفخار هذا من الفخار مثلا أو من جلد المعز يوضع في داخله اللبن ويخض اللبن خضا حتى يخرج متجمدا خلاص؟ نعم مثل الزبد الأقط يقتاتونه إذا كان الناس يقتاتون الأقط فإنه يكون منهم ويجب للزوجة من الأذن والكسوة ما جرت به العادة الكسوة الملابس ما جرت به عادة الناس ما هي الإنسان يقول سأعطيها ما تستر به قطعة قماش تستر بها عورتها لا تلبس مما يلبس الناس من عادة الناس عادة النسوة في بلدها من كل في كل منهما فإن جرت عادة البلد في الأدم بزيت وشيرج وجبن ونحوها اتبعت العادة في ذلك إذا كان عادة البلد الذي تعيش فيه أنها يأتي مع مدة الطعام يأتي بجبن أو زيت أو شيرج مثل الزيت يسمى شيرج مثل الزيت إذا كانت العادة هكذا سيعطيها به طب إذا كانت عادة الناس اللحم يأتيها باللحم إذا كانت عادة الناس بالإدام الطبيخ هذا الذي يأكله الناس يأتيها به يبقى بحسب عادة الإيه؟ عادة المكان الذي تعيش فيه وحسب عادة البلد يعني المرأة الداغستانية إذا جاءت مصر ما يطعمها المصري من طعام المصريين وإنما يأتيها بطعام الذي يناسبها في بلدها الذي هي تعتاده لأن بعض الأطعمة تختلف بالفول والطعمية ما يصلح أو العكس لو تزوج الداغستاني المصرية ما يطعمها طعام الداغستانيين وإنما يعطيها طعام المصري هكذا بحسب العادة التي جرت في هذا المكان أو في بلده وإن لم يكن في البلد أدم غالب فيجب اللائق بحال الزوج إذا كان البلد ما فيها أدم تعرفون الأدم تكلمنا عنه قبل الأدم هو لما تأخذ الخبز تأكل به الذي تأكله يسمى إدام يسمى إيش؟ إذا كانت البلد ليس فيها إدام وهذا حال سكان الصحراء البوادي ما عندهم إدام في الغالب إنه يأكلون التمر ويأكلون الزبيب يأكلون هذه الأطعمة فقط مجففة غالب كان هذا في السابق لكن الآن خلاص ما شاء الله تمدن فإذا لم يكن هناك عادة في الأذن فيعطيها باللائق بحسب ما يليق به بحسب ما يناسبها خلاص ويختلف الأذن باختلاف الفصول فصول السنة الأربعة الربيع والشتاء والخريف والصيف هذه فصول السنة الأربعة يختلف الإدام في حسبه فيجب في كل فصل ما جرت به عادة الناس فيه من الأدم. بعض الناس تختلف إدامهم بحسب فصول السنة، خلاص؟ في فصل الشتاء يأكلون أشياء أطعمة معينة، مواسم وهكذا. وتجب للزوجة أيضا لحم يليق بحال زوجها، يجب. لاحظ كل هذا يتكلم عن الوجوب، يبقى يجب أن يعطيها لحم، يعطيها طعام لحم. وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. إذا كانت العادة في هذه البلد أنه يلبس الزوج يعطي لزوجته الثوب الذي تلبسه من الكتان، تعرفون الكتان قماش، أو من الحرير، أو من القطن، أو من غيرها. ما هو تكلم عن الموسر الآن، هو يتكلم عن الموسر لا يتكلم عن الفقير. الفقير سيأتي الآن، هو يتكلم عن الموسر. الموسر سيعطيها بحسب الإيش؟ بحسب العادة. هل عادة الناس يلبسون الحرير؟ يبقى يعطيها حرير. هذا مصنع بلسنة، مصنع هذا ضعيف، يمكن يزيد. قطن وهو يشتري لها من حرير جيد، لكن الزيادة ليست واجبة، هو يتكلم عن الواجب الذي إذا قل عنه يأثم. هذا أقل شيء. إذا قال لا والله أنا ما أعطيها حرير، أنا سأعطيها صوف حتى تكون من الفقراء، زهد، لأنه له حرام. بعض الناس يفعل هذا، بعض الناس يجعل زوجته تذهب رغما عنها بالعافية. أستاذ أنا أقول لزوجتي أنا لا أشتري لك ذهب لسبب ما، من أرى أنا فقط، من يرى أنا فقط، وأنا لا أريد، أنا لا أحتاج لهذا الذهب والأشياء. هذا صحيح ولا صحيح من حيث ماذا؟ من حيث المعاشرة بالمعروف، ولا صحيح من حيث الوجوب؟ هل أنت تأسم؟ لا، ليس واجبا على الزوج أن يلبس زوجته ذهبا، ليس واجبا عليه، وإنما من باب المعاشرة المعروف أن المرأة يعطيها زوجها ذهبا، لأن المرأة مجبول على محبتها، فهذا من باب المعاشرة المعروف الإحسان. إذا وسع الله تعالى عليك ائت لزوجتك بالذهب، فإن أكثر شيء تحبه المرأة الحلي. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية في معرض الاستدلال على المشركين. المشركين قالوا الملائكة بنات الرحمن، بنات. فالله سبحانه وتعالى يرد عليه، الله سبحانه وتعالى حينما يصطفي له من خلقه يصطفي الذكور ولا يصطفي الإناث؟ يصطفي الذكور لأنهم أرفع. وطبعا الله سبحانه وتعالى ليست الملائكة ذكور ولا إناث، إنما هم خلق مخصوص. فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الملائكة التي تتهمونها بالبنوة، بالبنات، البنات أنقص. أولا تنشأ في الحلية، يعني إيش تنشأ في الحلية؟ جبلت المرأة على محبة الحلي، مش فطرتها المرأة وهي صغيرة، حتى الطفلة الصغيرة تجد البنت الصغيرة يعني تحاول التزين بصورة عجيبة جدا، وتتأمل في الزينة بصورة عجيبة جدا. أنت ربما لا تلتفت إليها، لكن هي في طبيعتها تحب هذا. نعم، تحب البنت هذا. فهذا من باب الإكرام للزوج، أفعله الرجل. إذا وسع الله تعالى عليك ائتها بشيء من الذهب، بشيء، هذا ليس فيه حرام، ولعله هدية لها تتصرف فيه، تفرح به وتسعد، ويكون بينها وبين زوجها المودة والرحمة، هذا مطلوب. لكن لا نقف إخوان الكرام في حدود الواجب، دائما لا يتعامل الزوج مع زوجته عند حدود الواجب، يجعل حدود فواصل. ما يجب علي لا سأدفع، لا يجب علي لن أدفع. وهي تقول هذا حق ولاحظ أخي الكريم أنه إذا فتحت هذا الباب ستتضرر أنت، الرجل سيتضرر. لماذا سيتضرر؟ لأنها ستفتح عليه قوة كبيرة جدا، باب عظيم جدا اسمه خدمة المرأة لزوجه. هذه مسألة مختلف فيه، هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها؟ تخيل بقى، بعض الفقهاء يرون أن خدمة المرأة لزوجها ليست واجبة عليه، فلو هي وقفت عند حدود الواجب وأخذت بهذا القول تقول لا يجب عليه، خلاص اغسل أنت ملابسك، واصنع أنت الطعام لنفسك، وهيئ لنفسك أنت يعني الحذاء والملابس أو تدفع لها أو تدفع لها مقابل على فإذا لا ينبغي أن تكون حدود المعاملة بين الرجل وزوجته حدود الواجب. طب إيش الحدود؟ الحدود الآية يا شيخ وعاشروهن بالمعروف، المعروف يدخل فيه الواجب والمستحب، هذا معروف. يبقى إذن أنت ستعاشر زوجتك بالمعروف بالفضل بالإحسان، وهي أيضا ستتعامل معك بالفضل وبالإحسان، تنمو العلاقة وتكبر وتكون الحياة زوجية سعيدة بين المسلمين. أما إذا وقفنا عند حدود الواجبات ستكون هناك مشكلات، أين؟ والزوج يقول لها أين؟ فإذا خلاص سيكون هناك نزاع، ستكون الحياة يعني مستحيل، تستحيل الحياة. وعاشرهن بالمعروف، هذه القاعدة الكبيرة بين الرجل وزوجته. طيب، وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجب. يبقى كل هذا في حال المسر. يبقى تعالى ننظر بقى إلى المسر مرة ثانية كده، نعدل الأشياء التي تجب عليه. المسر الغني، زوج، طب ما معنى غني؟ يملك قوت يومه وفائض عنه، زيادة عنه، يزيد عنده، زيادة عنده فضل. طيب، يبقى سيعطيها مدي طعام، سيعطيها إدام يناسبها، يناسب هذا الطعام، هذا الإدام معه، سيعطيها لحما واجبا عليه، سيعطيها كسوة تناسب حاله. هذا الواجب عليه كل يوم، في كل يوم، وهذا يتجدد بحسب الأيام، ليس في كل السنة، وإن كان هذا أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الغنائم يدخر قوت سنة كاملة، هذا قليل من الناس من يفعله للأسف الشديد، قليل. ولو أننا فعلنا ذلك لارتحنا كثيرا. سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة. الإنسان لما يأتي إليه رزق يجعل قوت سنة كاملة لأهل بيته، قوت سنة كاملة، خلاص يرتاح من القوت، يحتاج من يرتاح من نفقات البيت لمدة سنة. هذا يدخره، هذا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مستطيعا. طيب، المعسر بقى. إذا كان وإن كان الزوج معسرا ويعتبر إعصاره بطلوع الفجر كل يوم، ممكن الإعصار متجدد، الفقر يعني، فقير معسر يعني لا يستطيع، متجدد كل يوم معسر، يفتح الدكان ما يأتيه أي رزق، هو ليس معه مال. والإعصار ممكن أن يكون إعصار بالنفقة بالمال، أو إعصار بالكسب، هو كل يوم مسكين يفتح الدكان ما يأتي إليه ولا زبون واحد ثم يعود إلى بيته، هذا معسر. ما هو الواجب عليه؟ مد، يبقى مد طعام. يبقى ستقلل المرأة من إيش؟ من طعامها، بدل ما كانت تأكل مدين كل يوم ستأكل مد، لأن هذا هو حال الفقير. فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخر عنها، وما يأتدم به المعسرون الفقراء مما جرت به عادتهم من الأدم. الفقراء يأكلون بخلاف الأغنياء، هذا يختلف عن هذا، ويكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة. وإن كان الزوج متوسطا، لا هو فقير ولا هو غني، فإذا ستتوسط النفق، ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه. فمد، أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف. مد إيش؟ لأن الغني مدين والفقير وهذا وسط، مد ونصف. ومن الكسوة الوسط، الكساء من الوسط الذي يلبسه المتوسطون. إذا الضابط في هذا كله هو عادة الناس، العادة، وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام. يبقى الواجب على الزوج أن يملكها. يعني إيش التمليك؟ إيش قضية التمليك؟ هناك فرق بين التمليك وبين طهي الطعام وإعداد الطعام. ليس واجب على الزوج أن يعد الطعام ويهيئه، وإنما يملكها الطعام، يعطيها له، هي تفعل به ما تشاء، ممكن تأكل، ممكن تبيع، ممكن تدخر، هي حرة، هي يجب عليها أن تملك ذلك. ولذلك في الكفارات المطلوب في الكفارات التمليك، أن تملكه، تملك الفقير. المطلوب في الزكاة أن تملكه، تملك الفقير الزكاة. مش أنا أقول والله هذا فقير يا شيخ ما عنده ثلاجة، أنا سأشتري له ثلاجة بمال الزكاة، أنا عندي زكاة واجبة، آتي بمال الزكاة أشتري له ثلاجة، لا هذا لا يجوز. أنت تعطيه المال هو يتصرف فيه كيف شاء، يفعل به ما يريد، يدخره، ينفقه، يسد دينه، يفعل ما يحتاج. وهذه مسألة مهمة جدا، يملكه أن يعطيه، فهذا هو الواجب على الزوج أن يملكها يعطيها، فهي تفعل بالطعام هذا ما تريد، تفعل به يعطيها نيئ، يعطيها نيئ تفعل به ما تريد. طيب ما يجب على الواجب على يبدأ الرجل أو الاعتبار يعني بالغروب بطلوع الشمس الوقت يعني هو اعتبار الوقت يبدأ من غروب الشمس لا من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر الفقير يعتبر الأسر بطلوع الفجر طلوع الفجر ويجب عليه طحنه وخبزه هو سيعطيها الطعام اللي هو القمح سيملكها إياه تقول والله أنا أريد خبز من الذي يخبزه بها هو ولا هي؟ هي لا هو لا هي هي أما تخبزه يجب عليك أنت أن تخبزه يجب فإذا أنت ستأتي لها بالطعام ستأتي لها بالقمح ثم هي تقول والله أنا لا أريد قمح أنا أريد خبز فيجب عليه أن يطحنه يطحن هذا الزوج اللي يتكلف لأن هذا حق عليه حق الزوج ويطحنه بعد ما يطحنه يخبزه ويجب لها يعطيها أيضا آلة الأكل الآلة الملعقة أو الطبق الذي تأكل به وشرب والكوب الذي تشرب فيه يأتي به وجوبا وطبخ آلة الطبخ كما هو الحال الآن آلة الطبخ إيش أحمد ما هي آلة الطبخ ما تعرف أنت ما تطبخ في المطبخ تأكل فقط ها؟ لابد أن تعرف حلة والحلة يسمونها حلة قصعة قصعة عليه خبز هذا الطعام القمح هو على السوق يعني ليس هو فقط يعني يمكن هو أن يعمل إن كان خبازا ماهرا أو يعطيه لأحد يخبزه اللي تفضل يجعله لي خبزا ويجعله الخبز بالنقود ثم يأتي إلى زوجته فضلي يمكن يشتري جاهز المهم أنه يجب عليه ذلك هذه حدود الواجب ويجب لها آلة أكل وشرب كيف شخص تزوج ولماذا هو لا يريد كل هذا الشيء لماذا واجب عليه واجب عليه أنت تقول أي واجب من هذا عادي هذا كيف هم يعيشون صح أحسنت هذا هو المعيار الذي ينبغي أن يسود هذا من باب المعاشرة بالمعروف لكن بعض الأشياء يحدث فيها نزاع إذا حدث النزاع بين الزوج والزوج قالت الزوج أنا لا يجب عليك طلبت الزوجة مثلا بعض الزوجات تطلبات أنا أريد ذهب من هنا إلى هنا يجب علي أنا أعطيها ذهب لابد أن أفهم الواجب بقى تقول زوجة لزوجة يجب أنا أريد لحم من الطعام من الصباح إلى المساء تعطيني لحم في الفطار وفي الغداء وفي العشاء لحم لحم لحم يجب نرجع إلى الواجبات بقى تقول تعال ننظر ماذا قال الفقهاء في الواجبات على الزوج هنا نحتاج إلى عند النزاع عند وجود خصومة وكذلك في حق الزوجة لو أن الرجل طلب من زوجته أشياء فوق طاقتها أشياء لا تجب عليها كأن قال لها مثلا أنا أريد أن تصنع لي من الطعام كذا وكذا وكذا وكذا أطعمات غريبة هل يجب عليها؟ إذا معرفة الواجبات عند حصول النزاع أما عند عدم حصول النزاع في الحياة المعتادة التعامل بإيش؟ بالمعروف وعاشوهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف هو الآية تقول هكذا لهن يعني للمرأة مثل الذي عليهن مثل الذي عليه بالمعروف بالإيش؟ هذه المعاشرة بين الزوج وزوجته. ولذلك أول يوم يبدأ فيه الزوج مع زوجته يقول هذا الكلام. نحن لا نتعامل بالواجبات، نتعامل بإيش؟ بالمعروف، بالمعروف. فأنا لا أتعنت في واجباتي وحقوقي، وأنت لا تتعنتي في الواجبات وحقوقك. لا نتعنت، وإنما نتعامل بالمعروف كما قال الله تعالى. لو امرأة دفعت القاضي زوجها، واحد زوج عنده زوجة أول ثاني ثالث مثلا، ولا يحق عليها أن لو هي طلبت الرفع إلى القاضي عليها أن يدفع كل هذه حسب اليوم مثلا تقريبا 50 جنيه لو مطلوب مثلا حسبنا اليوم صح. أحسنت، يجب أن يدفع نصف سنة أو سنة صح، ولو 10 سنين أنا حق واجب. لو طلب إيه؟ لو طلب لو ما يدفع خلاص تنازلت. هي عندي زوجة ثانية هي ما تطلب شيء، هي موجودة مع أمي هناك خلاص ظروفي ما يدفع هذا بالمعروف ما في مشكلة يعني ما شاء الله جيد. لكن لو طلبت لا حق، هذا واجب. لكن لو تنازلت قالت أنا تنازلت ثم بعد ذلك قالت أنا أطلب، لا لا تعطى لأنها تنازلت بمحض إرادتها. فإذا هذه حقوق ينبغي أن تؤدي، يجب على الزوج أن يفعل، ولا يسقط هذا الحق بالتقادم. والله الزوج ما ينفق على زوجته لمدة 10 سنين ثم جاءت قالت أنا أريد هذه النفقة، لها ولا ليس لها؟ لها حق، هذا واجب. نشوف الزوجة يشتغل على خروج بدون إذن زوج، وإلا يعني حق في حق الزواج يعني في حق الزواج تزوج جماعي. نشوز الزوجة نعم. النشوز المرأة الناشز هي التي خرجت عن يعني عن طاعة زوجها، خرج أو تعالت عليه، تعالت رفعت النشوز العلو تعالت على الزوج، هذه تسقط حقوقها، تسقط حقوقها من النفقة لا ينفق عليها، تسقط حقوقها من القسم إذا كان عنده عدة زوجات لا يقسم لها، تسقط حقوقها. بس ما كان مرة طاعته يعني بمجرد في حالتين فقط في إيه؟ في حالتين فقط في خروج لا لا، يجب على المرأة أن تطيع زوجها في كل شيء ليس بحرام الشريعة مطلقا، كل شيء ينبغي أن تطيعه في كل ما ليس، إنما الطاعة في المعروف، تطيعه في المعروف، إذا أمره بمعصية لا تطيعه. مثلا هو يقول لنا كيف عند يا سيدي المساء تقول لا لا حرام، لا تأسف خلاص ها لا ينفق عليها ها هي نعم هي آثمة بذلك لأنها لا تطيع، يجب عليها أن تطيعه في المعروف في كل أشياء إنما الطاعة في المعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها حقه عليها. هذا حديث البخاري، لما ذهب معاذ بن جبل إلى اليمن فوجد النصارى يسجدون للأساقف، فأول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة يستدل بها في العقيدة، لأن معاذ بن جبل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ طيب هذا يرد به على من لا يقول بعذر الجهل. سجد تحية، يبقى إذن هو متأول. أستاذ منافق على ما في سيرة هو ما رأى النبي من؟ ما رأى النبي ما رأى النبي أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يسجد له. ما في شوف بالنص بس ما لا، هو إنما استشار الإمام ورجع بعد ما بعد ما هو رجع بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا هو رجع وذهب رجع نعم هناك هو ذهب إلى اليمن إخوان الكرام، هو وأبو موسى الأشعري ذهب إلى اليمن قاضيان القضاء، ذهب وعاد ما في مشكل في الذهاب والعودة، اليمن قريبة من شبه الجزيرة العربية فإن حينما رأى في موسم الحج أو كذا يأتون بيضهم على الأرض أستاذ في كتاب نور اليقين فيها هو ما رأى النبي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم طيب نحرره نحرر هذه المسألة بعدين إن شاء الله يعني أنا عندي نور اليقين سأراجعه وإن شاء الله نبحث فيه لعله صواب لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها لأن له حق زائد على المرأة فإذا ما أطيع زوجها بعد الرب يعني رب الثاني طبعا لا ليس رب ثاني إنما نقول له حقوق بنص الشارع بس له حقوق بنص الإيش لكن في المعروف إذا أمرها بمعصية لا لا تطيعه ولو طلب منها في الحيض مثلا لا تطيعه صح لو طلب منها أن يعني أشياء محرمة لا تفعل إنما تفعل ما فيه ما فيه معروف بس لا يجب عليه طبعا لا لكن من باب الإحسان يعني ويجب له لها آلة أكل وشرب وطبخ ويجب لها يجب للمرأة مسكن يليق بها عادة بحسب عادة النساء وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها إذا كانت هذه المرأة شريفة يعني لا مكانة في المجتمع يعني امرأة ثرية امرأة غنية لها وجاهة في المجتمع وهي لا تفعل بنفسها هي لا تخدم نفسها بنفسها وإنما عاشت في بيت أهلها مخدومة تخدم يبقى عليه أن يأتي لها بخادمة يأتي لها بإيش؟ وجوبا أنت تزوجتها على هذه الحال هي ما تخدم نفسها تعرف ولا ما تعرف أعرف خلاص يبقى ينبغي عليك أن تأتي لها بإيه؟ بخادمة تخدمها خادمة أم لا خادمة حرة أو أمة امرأة تخدمها أيا كانت أمة أو حرة الخادمة أعم ليست الخادمة إماء فقط إنما ممكن تكون حرة وتخدم كما هو الحال الآن امرأة حرة هي حرة ليست أمة ولكن تخدم خادمة مثلا هذا 50-50 هذا كان قديم زاد الأجرة الأزل أي زوج إخدامها بحرة أو أمة له أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة يبقى هذا بالإنفاق المهم أنه يأتي لها بخادم أيا كان هذا الخادم أيا كان ممكن امرأة حرة ممكن رجل ممكن أمة ممكن رجل عندي أنا خادم أنا عندي خادم يخدمني أجعله يخدمها يصنع لها ما تريد لخدمة إن رضي الزوج بها إن رضي الزوج بإيه؟ بهذه الخدمة وإن أعزر بالإنفاق على من صحب الزوجة إذا كانت الزوجة أصلا عندها خادمة عندها خادمة تخدمها أو خادم خادم نعم يمكن لا يدخل عليها إنما يخدمها خادم تقول له نظف الحجرة يدخل ينظف الحجرة ويخرج خلاص لكن ليست هناك مخالطة بينهما يعيش بعدين برا مثل السائق مثلا يعيش في مكان آخر لكن ليست مخالطة ليست معنى الخدمة أن تحدث هذا يحدث منه مفاسد للأسف الشديد في عالمنا في واقعنا الذي نعيش فيه التساهل في هذه المسائل يسبب مهالك في كل من ليس في السعودية فقط إنما في كل بلاد المسلمين التي فيها رفاهية يحدث مفاسد يأتي الخادم يدخل على المرأة ويخرج ويحدث مصائب خاصة إذا كان هذا الخادم على غير الإسلام أصلا غير مسلم وإن أعصر بنفقتها يعني ليس عنده ما ينفق به عليه هو كان موسر هو كان غني وبعدين أصار فقيرا أي المستقبلة فلها الصبر على إعساره فلها يبقى لها هذا ليس واجب خذ هذا الضابط كلما وجدت كلمة عليه أو عليها هذا معناه وجوب كلما وجدت كلمة لها أو له هذا معناه استحباب فخلاص استحباب مستحب أو خيار سميه خيار أحسن، بالخيار أنت. فلها يعني هي تختار الصبر على إعساره، لها ذلك. يمكن أن تقول المرأة لا والله أنا لا أصبر، يبقى لها حق الطلاق، لا حق ليش أن تطلق منه. إذا قالت أنا سأصبر، خلاص لها أن تصبر، لكن ليس وجوبا، ليس على سبيل الوجوب، إنما هذا من باب المعاشرة بالإيه؟ بالمعروف. فلها الصبر على إعساره يعني فقره، وتنفق على نفسها من مالها، أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه. إذا هي ستنفق، ستأكل من مالها، وستشرب من مالها، من مالها ليس مام، من مالها الخاص. وهذا المال الذي عندها تنفق على نفسها به، وتكسو نفسها، وتأكل اللحم، ثم هذه الأموال التي أنفقتها دين على الزوج يجب عليه أن يعطيها له. هي غنية يا شيخ، ممكن تعمل، ممكن غنية بميراث، ممكن غنية من والدها أعطاها مالا، غنية معها أموال، في نساء هكذا خلاص. وتنفق على نفسه، ويصير ما أنفقته دينا عليه يعني على الزوج. ولها فسخ النكاح، ولها إيش؟ فسخ، طلب المفارقة بينها وبين الزوج خلاص. وإذا فسخت حصلت المفارقة، وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. هذه مسألة مهمة دي. يبقى هذه المرأة لها الخيار في أمرين، إما أن هي تنفق، وإما أنها ترفع للقاضي فيفسخ الزواج بينهما، يفرق بينهما، فرقة فسخ بسبب النفقة، فرقة إيه؟ فسخ، وليست فرقة طلاق، ولا تعد هذه طلاق، ما في طلاق، إنما فرق بينهما القاضي، يفرق بينهما فسخ. وهذه أيضا ستختلف في قضية العدة. وأما النفقة الماضية، عندنا المفارقة بين الزوج والزوجة على شقين، إما مفارقة يملكها الزوج، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، من الذي يملك الطلاق؟ الزوج. وإما مفارقة لا يملكها الزوج، اللي هي الفسخ كالخلع. الخلع اختلف العلماء فيه، لأنه الخلع إذا رفع إلى القاضي هل يحكم به القاضي حكما قضائيا، أو يأمر الزوج فيحكم به الزوج؟ وهم مختلفون أيضا في الخلع، هل هو فسخ أو طلاق كما تقدم معنا. تكلم عن اللعان مثلا، اللعان فرقة لكن ليس الطلاق. في ماذا؟ لا، الفاسخ يختلف عن الطلاق في بعض الأحكام. أولا، الحكم المتفق أنه يفرق بينهما، خلاص هو هذا متفق بين الفسخ والطلاق، فرق بينهما خلاص، هي لا تعيش معه ولا يختلط به، خلاص حدث تفريق، فهذا هو المتفق بين الفسخ والطلاق، ولا عليه نفقة ولا شيء. الأمر الثاني يختلف، هناك أمور تختلف. أولا، العدة، فعدة الطلاق معنى، عدة الفسخ حيضة، صحيح حيضة واحدة، استبراء. الأمر الثاني النفقة، الطلاق الراجع فيه نفقة، أما هذا ليس فيه نفقة الفسخ. يبقى إذن هناك أحكام ستتفق، وهناك أحكام ستختلف. المتفق هو أنه فرق بينهما بفسخ ولا طلاق، فسخ عند الشافعية، فسخ خلاص. وعلى الماضي ينتظر حتى هو يحل هذه المشكلة ولا لا؟ نعم صح، يخبره الآن هذه لها النفقة واجب، هي ترفع الآن، رفعت إلى القاضي، قالت هو لا ينفق عليك، تعال القاضي يأتي به، لابد من الوجهين، لابد من الخصمين، فيقول له لماذا لا تنفق عليه؟ يقول سأنفق. خلاص يجب عليك أن تنفق من غدا، لا ما تنتظر، من غدا تنفق عليه، وهناك نفقة سابقة تعطيها إياه، تقول حاضر سأعطي النفقة، خلاص تعود الأمور إلى مجاريها. أما إذا قال أنا لا أستطيع أن أنفق، فلها الخيار، هي تختار، تقول أنا أصبر، وهذا أفضل، أنفق على نفسي، أو أنفق على نفسي، أصبر على إعساري، وهذا أفضل له. قالت أنا لا أصبر، أنا أريد الفسخ، يفسخ بينهما القاضي، يفرق بينهما، يفرق إيش؟ خلاص هذا يروح إلى حاله، وهذه تروح إلى حاله، بغير طلاق. حيضة خلاص عدة الفسخ حيضة واحد تتبرع. طب إذا كانت حامل عدتها فضع الحامل. إذا كانت حائل لا تحمل لا تحيض خلاص بعد شهر خلاص مش مطلق بعد شهر خلاص تتزوج يحل لها أن تتزوج على آخر أو عليه. ليس هناك من مال يقول أنا جاءني مال خلاص أريد أن أتزوج بمال وعقد جديد وهكذا. لا هذا ليس طلاق بقي له ثلاث. ولها فسخ النكاح وإذا فسخت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. وأما النفقة الماضية فلا فسخ للزوجة بسببها. يعني إذا كان الزوج معسر من شهر في طول هذا الشهر هو ما كان ينفق على الزوج وهي تسكت ما طلبت شيء بعد مرور 30 يوم جاءت في اليوم الشهر الجديد أول الشهر الجديد رفعت إلى القاضي قالت يا سعادة القاضي هذا لا ينفق عليه. قال منذ متى؟ قالت من شهر أنا أريد الفسخ الآن. قال لا لا يفسخ في النفقة الماضية خلاص نحن الآن نتكلم من اليوم. راضية آه نعم هذا رضا لأنك في مدة هذا الشهر كان لا ينفق عليك لماذا لم ترفع الفسخ لم تطلب الفسخ. يبقى ليس هناك فسخ في الايه في النفقة الماضية. وكذلك للزوجة فسخ النكاح إن أعصر زوجها بالصداق قبل الدخول بها. رجل ذهب إلى امرأة واتفق مع وليها على صداق على مهر أنه سيعطيها $1,000 مثلا نفقة صداق مهر نحلة خلاص. فهذا الصداق أعصر به قال أنا غير موجود معي قبل الدخول وهي عاقد عليها قبل الدخول طلبت المهر أريد المهر قال أنا ما معي مهر أنا معسر. معسر رفعت إلى القاضي فلما رفعت إلى القاضي قالت أنا لا أريد أنا أريد أن أفسخ النكاح يعطيني المهر أو أفسخ النكاح. فيقول لو أعطيها المهر قل أنا لا أجد خلاص للمرأة أن تفسخ للمرأة إيه؟ أن تفسخ قبل الدخول به سواء علمت يساره قبل العقد أم لا. هل هي كانت تعلم أنه موسر سواء كانت تعلم أنه موسر غني أو كانت تعلم أنه فقير ليست قضيتها في فقر أو غنى إنما قضيتها في الحق الذي أوجبه على نفسه. هو أوجب على نفسه أنه سيعطيها $1,000 ما لي شأن أنا يعطيها $1,000 معه $1,000 كان معه وما لم يكن معه ليست قضيتها. وبعد الدخول وكذلك بعد الدخول فهي راضية يعني مثلا لو قسمت $1,000 أنا أجيب لك $1,000 يعني عطى نصف قال لها أنا أعطيها بعدين يعني متى؟ بعد شهر شهرين يعني في هذا الموعد أيوة ولكن هو ما أعطى طبعا بعد الدخول وبعد شهر يعني ما أعطى الباقي نصف الباقي ترفع إلى القاضي عليه نعم عليه فسخ. لأنه يا إخواني الكرام بعض الناس يجعل المهر مؤجل بدون تحديد الأجل هذا حرام. بمعنى الآن هو تزوج وهذا المعتاد عندنا في مصر بهذه الصورة وهي صورة يعني ليست صورة شرعية إنما هي صورة آثمة فيها ضرر بالمرء مقدم ومؤخر مقدم ومؤخر يقول مقدم كذا ومؤخر متى يدفع المؤخر لابد أن يحدد لأن هذا دين فلابد أن يحدد موعد يقول سأعطيه بعد 10 سنوات بعد الدخول بعد الدخول. إذن هو يحدد متى ما هو الموعد الذي سيدفع فيه المهر ما هو الموعد يبقى لابد من تحديده. أما إذا لم يحدد فإن الأجل في هذا المهر المؤجل حاجتين إما الطلاق وإما الموت إذا مات الزوج وجب لها الايه يجب لها فورا ان تاخذ المؤجل دين عليه اول شيء يدفع. واذا طلق اول ما يطلق يجب له يبقى هذا هو الاجل. اذا لم يحدد الاجل فان الاجل اما الموت واما الايش طلاق؟ يجوز بعد 20 نعم يجوز. نعم يجوز، ما في مشكلة. دين مثل الديون، رجل استدان دينا من شخص وقال سأعطيك هذا الدين بعد 15 عام، يجوز ولا ما يجوز؟ هو هذا دين على الزوج لزوجته. لا نصف يمكن. المعتاد، أن تتكلم عن المعتاد ولا عن شيء في مسألة؟ المعتاد أنه يقدم ويؤخر، أما المسألة يؤخر يجوز، يجوز أن يجعل كل المهر مؤخر، كل يجوز باتفاق بينهم. فصل في أحكام الحضانة، وهي لغة مأخوذة من الحضن، بالحضن بكسر الحاء، وهو الجنب. هذا يا إخواني الكرام، الجنب هذا، جنب الإنسان هذا، يسمى حضن. يسمى إيش؟ ليس حضن. طب لماذا سمي هذا الجنب حضن؟ لضم الحاضنة الطفل إليه، لأن الحاضنة تضم الطفل إلى إيه؟ إلى جنبه، تضمه إليه، خلاص. وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه. حفظ يعني أن تحفظ إنسان لا يستقل بأمر نفسه، لا يستطيع أن يدبر شؤون حياته، لا يستطيع، سيهلك. طفل صغير عنده سنتين، إذا ترك بدون أن يراعيه أحد، ما الذي سيحدث له؟ صح ولا؟ يبقى حفظ من لا يستقل بنفسه عما يؤذيه، عن أي شيء يضره، خلاص؟ طب ما هو السبب؟ عدم تمييزه كطفل أو كبير أو بليد، صح؟ ومجنون، عنده عقل في سفه في عقله، لا يستقل بحفظ حاله. يبقى هذا يجب حضانته، يجب حضانته. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، ولد يعني ذكر أو أنثى، فهي أحق بحضانته. رجل متزوج امرأة فارقها، لاحظ كلمة الفارق، فارق تدخل فيها اثنين، إما فرقة بإيش؟ بالطلاق أو بالفسخ. بالفسخ. الفرقة تقع بالطلاق أو تقع؟ ممتاز. فارق الرجل زوجته وكان معهم طفل صغير، كان في ايش؟ طفل. لما فارق الرجل زوجته، هذا الطفل يعيش مع من؟ اولى الناس به امه، أو فهي احق بحضانته، هو يبقى مع امه، يبقى مع مين؟ ممتاز. ولد ذكر او انثى، هذا السنتين ولا اكثر؟ لا سننظر بقى، سننظر ما هو الحال بقى في قصه العمر، كم كان عمره واحده بقى. سننظر هذه القصه، اي بتربيته بما يصلحه. اذا الام ستربيه، والتربيه يا اخواني الكرام يعني التعهد، تتعهده، تنظفه، تطعمه، تلبسه، تؤكله، تشربه، خلاص، ترضعه بما يصلحه، بتعهده، تتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك. هذا ليس واجب عليه. واجب، واجب عليه. لا، هي لا تريد، هي لا تريد، هي لا تريد، خلاص، هي أسقطت حقه. أحق، قلت حق عليه، ليس واجب عليه. نعم، ليس واجب عليه. نحن الآن نقول له منها ولد، فهي أحق به. من أحق الناس؟ هي. يعني حينما يتنازع الرجل والمرأة، هذا يريد الأولاد وهي تريد الأولاد، القاضي يحكم. القاضي يحكم لمين؟ يحكم لها. ولو هو لا يريد وهي لا تريد، هو لا يريد، القاضي يرغم. لماذا؟ يرغم الزوج، يرغم الزوج على أولاده بالحضانة، ويعطي له بمن يحضن هذه الأولاد، هو المسؤول الزوج. طيب، يبقى ستعطيه ما يحتاجه من مصالحه، الأشياء التي تصلحه وتأتي له بالنفع، ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. من الذي عليه نفقة الطفل؟ الأب. نعم، الذي عليه ذلك، وقال من عليه النفقة. يبقى إذن الأب، إذا كان الأب غير موجود، الجد، إذا كان الجد غير موجود، الأخ، إذا الأخ غير موجود العم وهكذا بترتيب العصبات بترتيب إيش العصبات. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها امتنعت قالت أنا لا أريد انتقلت الحضانة لأمهاتها أمه الجدة من جهة الأم من جهة الإيش يبقى إذن الحضانة ستكون الحضانة في جانب الأم. تكلمنا قبل أن الطلاق في جانب الطلاق في جانب إيش الذكور ولا الإناث في جانب الرجولة والحضانة في جانب الأم في جانب الأمومة. سننظر بقى إلى من تنتقل. يبقى إذا الأم لا تريد سننتقل إلى أمها خلاص لأمها وتستمر حظ. إذا لم إذا الأم لا تريد يعني الأم لا تريد وأمها لا تريد تنتقل للأخت. أخت من؟ خالة خالتها اللي أخت أمه والحضانة في الأمومة الحضانة في الإيه في الأمومة. وتستمر حضانة الزوجة إلى مضي 7 سنين. سبع سنوات يعني قبل 7 سنين حتى لو بلغ الزوج يعني لا يجاب حقه ما لم تتزوج. إذا تزوجت يلحق للزوج أن يطلب الأولاد خلاص. طيب إذن ستبقى الأولاد مع أمهم سيبقى الأولاد مع مين إلى عمر 7 سنوات. وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها التمييز التفريق بين الأمور يقع في سن 7 سنوات غالبا. ممكن طفل عنده 4 سنوات ونبيه يعرف ويميز لكن ليس العبرة ب4 سنوات. وممكن طفل عنده 10 سنوات وليس نبيه عنده غباء. يبقى القضية في العموم الغالب العموم الغالب كم 7 سنوات غالبا. لكن المدار إنما هو على التمييز المدار مدار الحكم على التمييز. التمييز هو العلماء اختلفوا فيه بعضهم قال أن يميز الطفل بين الجميلة والشوهاء. بعض الأطفال عنده نباهة فتجد الطفل عنده 4 سنوات وخمس سنوات يدخل يقول يا أبي رأيت امرأة جميلة كانت تجلس مع أمي. بهذا الولد يحظر عليه أن ينظر إلى النساء يمنع من الدخول على الأخوات لأنه يصف لأنه يميز خلاص. يبقى ليست القضية بالدخول هذه مسألة مهمة جدا للأخوات ويميز فلوس هذه قضية جدا للأخوات مهمة. لماذا؟ لأن بعض الأخوات تتساهل يجي ابنك عنده 10 سنوات وتدخله 10 سنوات أحيانا بعض الأحيان يدخل الولد على الأخوات ويخلع الأخوات النقاب أمامه وتجلس بشعرها تقول هذا طفل. لا إذا كان مميز يحرم أن تتكشف أمامه حرام وحرام أن يجلس لأنه سيصف وربما يصف إلى أبيه وربما يصف إلى أجنبي هذا حرام نشر للفاحشة. انظر كيف حرص الإسلام على تطهير المجتمع حتى في الطفل الصغير. فإذا ينبغي على الأخوات المسلمات أن ينتبهن لهذا أن المرأة حينما يدخل إليها طفل صغير غير مميز ماشي الحال. أما إذا كان يميز حرام حرام أن يميز. بعضهم قال التمييز أن يميز بين البقرة والجاموسة. تعرفون البقر يختلف عن الجاموس وهذا يحتاج بعض الكبار ما يفرق بعض الناس هذا يميز هذا يختلف. وأيضا بعضهم يقول الذي يفرق بين الحمار والبغل. المهم أنه قضية التمييز قضية التفريق أنه يستطيع أن يفرق بين الأشياء خلاص يستطيع أن يفرق بين هذا هو قضية التمييز عموما أنه يستطيع أن يفرق بين الأمور بين ما يضر وما ينفع بين الأشياء المتشابهة. تعرفون هذه اللعبة مهمة جدا للأولاد لأنها تنمي القدرات لعبة الصور المتشابهة يخرج الفروق بينها هذا مهم للأولاد بين السيارات مثل قل إيش موجودة فهذا ينمي قدرات التفكير للطفل اسمه تنمية القدرات العقلية تنمية المهارات ينمي مهارات للطفل الصغير. تأتي للطفل الصغير عمره 2 سنة تعلمه بهذا تعلمه التفريق بهذا التمييز تنمي قدراته ينبغي المسلمين أن يهتموا بهذا. المهم إذا كان هذا الطفل وصل إلى سن التمييز سواء حصل قبل قبل سبع سنين بقى، عندك كلمة سبع غير موجودة. سبع ادخل كلمة سبع إذا نسخة معيبة جدا. سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها، أول ما يحدث التمييز للطفل نبدأ نخيره، نجعل الولد يختار. ثم بعدها، بعد هذا التمييز يخير المميز بين أبويه، نجد نأتي بالطفل ونجلسه بين أبيه وأمه. القاضي يفعل هذا يا بني بدون أي تأثير خارجي، بعدل وإنصاف وبدون تخويف ولا إرهاب للطفل. يا بني من تختار؟ تختار أبك أم تختار أمك؟ تعيش معه. من الذي يخير الآن؟ الولد. هذه من محاسن الإسلام. انظر طفل عمره سبع سنوات ويراعي الإسلام حقه في الاختيار. يعني انظر كيف الإسلام ينظر حتى للطفل الصغير المميز سبع سنوات ويبدأ يميز، يبدأ له حرية إرادة أن يختار هذا أو يختار هذا. يراعي حقه، يعني حقه ولده كان هو عاش مع أمه لمدة سبع سنوات. سبع سنوات هو في هذه المدة، في هذه المدة كان الأب يزوره، كان الأب يحن عليه، كان الأب كيف يزور هذا؟ واجب على الزوج، واجب على الأب أن يراعي ابنه، هو الذي يراعي التربية. الأم تراعي الحضانة، مهم جدا هذه المسألة. بعض الناس يقول لك والله أنا هذه الأم أخذت الولد خلاص، ايش الواجب علي انا؟ ما هو الواجب على الزوج؟ نفقة، صح؟ قلنا سنعطي النفقة، انا سأعطيكم في الشهر 500 جنيه واترك الولد ولا يربيه. هذا آثم، هذا اب يأثم. لماذا؟ لانه يجب عليه ان يربيه، تربيته. كيف تربيته؟ ينبغي ان انظر الى اخلاقه، الى معاملته، الى حسن هذه المعاملة، الى صلاته وعبادته، الى مراعاته. ينبغي أن يربي هذا الطفل، يراعيه، وينبغي أن يسعده، وينبغي أن يراعي شؤونه. يعني مثلا يذهب به للنزهة، يذهب به إلى وهكذا. طيب سيأتي الولد يختار. الآن أبوه كان يعامله معاملة حسنة، والأم كانت تربيه لمدة سبع سنوات تحضنه، يختار باختيار. وهذا يا إخوان الكرام من المحاسن، لا يوجد هذا في دين آخر، أنه يعطي الولد حرية في عمر سبع سنوات، حرية يختار بدون أي تأثير. خلاص؟ فأيهما اختار سلم إليه. اختار الولد أداة يسلم للأب تفضلي، اختار أمه يسلم للأب تفضلي. أستاذ، وهل هذه له واجبات أن تختار؟ ممكن هو يختار طفل يختار بسبب ليس جيد. خلاص. ممكن أب ليس ملتزم في الدين وهو يختار هو كسر ولا يحب الدين ولا يحب الدراسة ولا يحب كتب القرآن وما عاد هو يا أخذ وأمه لا هو في البداية. إخواني الكرام، القاضي سينظر إلى دين الرجل والمرأة، هذا في البداية قبل عرض الاختيار على الطفل، قبل أن يعرض الاختيار على الطفل. المستقبل طبعا بلا شك. إذا القاضي سينظر إلى دينهما، فإذا كان الدين الوالد خفيفا فاسقا مثلا لا يسلم إليه، خلاص سقط منه اختياره. هذا الكلام في الولي العدل الذي استوفى شروط العدالة. أما إذا المرأة كانت امرأة فاسدة وبقاء الولد عنها سيفسد دينه، لا، من البداية سنمنعه منها، سلا نعرض عليه الاختيار هنا، هنا سنجعله في يد أمينة تحافظ على دينه، اللي هي الحقوق، اللي هي الضرورات. يا إخواني الكرام، أن يكون محافظا على دينه، محافظا على عقله، محافظا على بدنه، محافظا على عرضه، محافظا على نفسه، يحافظ عليه. وأما هذه أمور الدين، طبعا طبعا هو الولد الأم ليست، ولذلك أنظر حكمة الشارع، إذا كانت المرأة بعد ما أخذت الطفل وهو طفل صغير تزوجت مباشرة، أول ما تتزوج يسحب الطفل منه، قال أنت أحق به ما لم تتزوجي. أول ما تتزوج خلاص سقطت حضانته. لا هذا الكلام هو صغير لسه، وهو طفل صغير، وهو طفل صغير لم يكمل سنتين، ولم يكمل أصل في طفل وفي عمر الرضاع. أمه تزوجت مباشرة، القاضي يسحب الولد منها خلاص، ليس حق، ليس لك حق في الحضانة، لأنها حينما تتزوج ستنشغل عن هذا الطفل للزوج الجديد وسيتأثر الطفل خلاص. يبقى إذن هذه المسألة أخواني الكرام بعد أن نطمئن على دين الأب والأم، أما إذا كان هناك خلل في الدين عند أحدهما لن يبدأ القاضي بالعرض، إلا سنفسد. إذا كان الفساد في واحد سنجعل الفساد في اثنين، إذا كان الأب يشرب الخمر وسنعطيه الولد، إذا الولد سيخرج فاسد نحن نزيد الفساد صح؟ لا، من البداية هو يشرب الخمر ممنوع من الاختيار. هو الآن أنت مع أمك الصالحة التي تحافظ على دينك خلاص. لو الزوج قال لزوجته تزوج خليك معك ولد أو بنت، خليك معك، لو زوجك راضي على هذا يعني أهم شيء الدين. لو هو ابنه خلاص ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة. لو أبقى الزوج ابنه مع أمه الأمينة المتدينة التي تحافظ عليه بالرضا وبالتوافق، لا مانع. فأيهما اختار سلم إليه. فإن كان في أحد الأبوين نقص أهو كجنون فألحق للآخر، فالحق للآخر ما دام النقص قائما. إذا كان الأب مجنون عنده نقص أهو، نقص في العقل، نقص في الدين، أي نقص، يبقى يبقى مع الطرف الآخر. إذا كانت الأم مجنونة خلاص مع الطرف الآخر. لا يؤثر نقص في العقل، نقص في الدين. وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم، لأن الجد يقوم مقام الأب، وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم. يعني إذا لم يكن الأب موجود نذهب إلى الجد، إذا لم يكن الجد موجود نذهب إلى الأخ، إذا لم يكن الأخ موجود نذهب إلى العم. كل هذا يحدث التخيير بينه وبين الأم. ولكن للأسف في زماننا يعني الآباء أو الأجداد لا يفهمون أن ابنه مات وزوجته متروكة هكذا يعني طبعاً بس هذه أحكام مهمة جدا، أحكام مهمة جدا. وشرائط الحضانة سبعة. يبقى عندنا الآن خلاص عرفنا قصة الحضانة، أن الطفل حينما يفرق الوالد الزوج زوجته يحدث فرقة، وعندهم طفل يبقى الطفل مع أمه ما لم تتزوج إلى أن يميز. أول ما يميز نبدأ نخيره، طالما أن هناك لا يوجد نقص في أحد الأبوين. إذا وجد نقص نحن نستثنيه ونجعله مع الآخر. هذا في الحديث، هذا في الحديث سيد، لا يوم موجود في الكتاب، سيأتي في الشرائط، شرائط الحضانة سيأتي هذا في واحد شرط الحضانة للأم العقل، فلا حضانة لمجنونة. إذا كانت الأم عندها جنون، جنون مطبق أو جنون متقطع، أطبق جنونها أو تقطع، مجنون، أم مجنون، هل نبقى الابن معها؟ ربما تقتله، ربما تؤذيه، أو تقطع. فإن قل جنونها، هذا الجنون النادر، كيوم في سنة، كيوم في سنة، لم يبطل حق الحضانة بذلك. يبقى عندنا الجنون على ثلاثة كما تقدم معنا، جنون مطبق وجنون متقطع، هذان حكمهما واحد، الجنون المطبق والجنون. أما الجنون النادر، النادر لا حكم له خلاص، لا يؤثر. الثاني الحرية، لابد أن تكون الأم حرة، فلا حضانة لرقيقة، لا حضانة لأمة، وإن أذن لها سيدها في الحضانة، حتى لو أذن السيد، سيد هذه الأمة رجل متزوج أمة فارقها عندهم ولد، هل هذه الأمة يكون مع الولد؟ لا، فالولد لا يكون مع رقيق، لأنه من البداية يأخذ، لأن هذه الرقيقة أو هذه الأمة تحت حكم سيدها، لحد حق سيدي. الثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. إذا كان الرجل متزوج نصرانيا أو يهوديا ذميا، ولابد أن تكون كذلك من الشروط التي يغفل عنها كثير من الناس، لابد أن تكون محصنة، لابد أن تكون عفيفة. فهذا الزواج الذي يحدث في أوروبا أنه يتزوج أي امرأة أوروبية هذا حرام، لابد أن تكون هذه المرأة إيش؟ عفيفة، يعني لم تفعل الزنا. نعم، لا بد شرط أن تكون مسلمة عفيفة والمحصنة. عفة يعني لا تزني، بس نصرانية لكن لم تزني، خلاص لم تفعل الفاحشة. أما إذا كانت المهم، هذا الرجل كان متزوج امرأة نصرانية عفيفة ثم طارقها طلقها وعندهم ولد، هل هذا الولد يكون مع أمه ستذهب به إلى الكنيسة؟ صح، لا ستفسد دينه. في يومنا لهذا السبب، هل يجوز الزواج على نصرانية أو لا؟ الزواج عليها؟ لا. كيف الزواج عليها؟ يتزوج الرجل المسلم على نصرانية، يتزوج من نصرانية؟ منها ولا عليها؟ عليها. يعقد عليها يتزوج نصرانية؟ يجوز، هذا الحكم قائم. ولكن الأمر أين حكم المسلمين؟ وبعد طلاق عند في روسيا 100 تقريبا 100% ممكن 99% بعد طلاق طفل مع أمي، هذا مسموح 100%، نادر جدا بعد محكمة طفل مع أب، نادر جدا. وكيف الآن في روسيا مسلم يتزوج على نصرانية؟ لا، أنت لا تمنع الأصل الحلال من أجل ما يتوقع من الحرام. الأصل أنه يجوز للمسلم أن يتزوج الذمية، هذا الأصل الحلال. فنحن لا نمنع الحكم الأصل الحلال بتوقع وقوع الحرام، نحن نتوقع أن يأتي ولد، وبعد أن يأتي ولد يمكن أن يحدث شجار بينهما فيطلق. لا ينقض الحكم الأصل. هذا ما ليس معناه أن نقول حرام أن يتزوج، لا، كيف تجعله حرام؟ حلال بالنص أصل. الذمية من؟ الآن حرب أهل كتاب يعني أهل كتاب، اليهودية والنصرانية، خلاص؟ حتى لو كانت من أهل الحرب، أهل الكتاب حتى لو كانت من أهل الحرب يجوز أن يتزوجها، حتى لو كنا في أهل حرب، يعني في حال حرب بيننا وبين روسيا، هل يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة نصرانية وهم مع أهل الحرب؟ يجوز ولا ما يجوز؟ وهو يعيش معها في روسيا، خلاص، ما هو مؤمنينهم، فهو يعيش مع بروسيا، يقتلونه، يريد قتله، يريدون قتله. انتهت قضية الحرب بينهم. أنا سمعت في يومنا أن يجوز هذا السبب بسبب الكلام وطفل الأطفال معهم. خذ هذه القاعدة، لا ينقض حكم الأصل بتوقع وقوع المحرم، نحن نتوقع. هذا ممكن ولو ممكن، ممكن وممكن، محتمل ومحتمل. في المستقبل يمكن أن يكون مع زوجته، ممكن أن تسلم. أحسنت. هذا فائدة شك، اليقين لا يزول بالشك، صح؟ هذا قاعدة صح، أحسنت، قاعدة صحيحة جدا، اليقين لا يزول بالشك. الرابع والخامس العفة والأمانة، لابد أن تكون هذه المرأة عفيفة. الأمانة أن تكون عندها ليس خيانة، ليست خائنة، وإنما أمينة، أمينة يعني متدينة، عندها دين يحفظها. فلا حضانة لفاسقة، امرأة فاسقة تشرب الخمر، امرأة فاسقة تفعل الفواحش، امرأة فاسقة تتبرج، متبرجة هذه فاسقة، التي تخرج متزينة متعطرة بين المسلمين هذه ايش؟ فاسقة، فلا حضانة لها، ليس لها حضانة شرعا، ليس لها حضانة. العفة بالنسبة للمسلم مسلمة، نعم طبعا. بالنسبة للمسلمة، لأنه في الأول قال لابد أن يكون دين، وكذلك الأمانة. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة. أحكام الشرع إخواني الكرام مبناها على الظاهر ليس على الباطن. هي بينها وبين الله لا نعلم، لا نعلم، ربما تأتي إلى بيتها في داخل البيت تفعل معاصي وذنوب وأثام ونحنها، لكنها في ظاهر أمرها هي متدينة، تلبس نقاب وهكذا. نحن الحاكم أو القضاء يحكم بالظاهر ولا يحكم بالباطن؟ هذه أحكام الشريعة كلها، أحكام الشريعة كلها مبناها على الظاهر ليس على الباطن. نحن لا ندري ما يفعله في بيته، لا ندري، فلا نبحث عن العدالة الباطنة، لا نبحث. هنا هو أنت تكتفي بالعدالة الظاهرة بس، ما تبحث. هو يراه أول مرة وهي مناقضة، صح، أحسن. هي الثانية هي يشرب الخمر، هذا في الظاهر، هذا الظاهر. القاضي صح سيسأل عن العدالة، هل هذه المرأة فاسقة؟ هل هذه المرأة؟ سيسأل، لكن حينما سيخبر، سيخبر بالباطن ولا يخبر بالظاهر؟ سيخبر بالظاهر. نعم، العفة في الزنا وترك بس أي ملابس، نعم، هذا ليس من العفة. نعم، ليس من، لا ليس من العفة. العفة إخواني الكرام هي في فعل الفاحشة، أما هذا الذي تلبس هكذا فاسقة، هذه فاسقة. والله لو كشفت الحجب، والله لو كشفت الحجب لرأيت هؤلاء شياطين، هؤلاء شياطين يا أخوان الكرام. فالمؤمن يرى بنظرة أخرى تختلف عن نظر الناس. هؤلاء الذي يعني تظهر بدنها وتظهر مفاسد جسدها، هذه شيطانة. فالمؤمن يقربها ويبغضها ولا ينظر إليها ولا يتطلع إلى هذه العورات، لأن هذه تغضب الله سبحانه وتعالى. صعب. لا ليس صعب، لو أن الإنسان يدرب على الإيمان والعمل الصالح مباشرة يغض بصره، مباشرة ويقول أعوذ بالله، يصرف بصره ويستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لأن هذه سموم. هذه كأن الإنسان الذي ينظر قذف في قلبه سهم مسموم في سم، سينتشر هذا السم في بدنه. وخذ بالك، لاحظ هذه المسألة مهمة جدا، إذا استطعت أن تفطم عينك عن النظر من البداية استطعت أن تحفظ قلبك وفرجك. أما إذا لم تستطع هذا وبدأ النظر يتطرق ويتطلع ويتشعب، سمم البدن، وهذا السم إذا دخل البدن، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يصاب الإنسان بهذا المرض العضال الذي ليس له دواء، اللي هو اسمه عشق الصور. تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل جدا، إذا دخل عشق الصور في قلب المؤمن هذا داء لا دواء له، خلاص ملوش دواء، خلاص يصاب بهذا الداء يتمكن منه، سمم البدن، يصير البدن مثل من عنده سرطان والعياذ بالله، خلاص ما يخرج من بدن مدمن. فدائما يا اخواني الكرام احذروا النظرة، احذر النظرة، النظرة هذه عظمة، عظم هذه النظرة، اعلم أنها سم سيدخل بدنك، فقبل أن تنظر استعذ بالله، خلاص وقع نظر أعوذ بالله. وإذا كان الرجل متزوج مباشرة يذهب إليه إلى زوجته كما جاء في الحديث، مباشرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي عندها مثل الذي عندها، خلاص المسألة انتهت، يطفئ نار هذه الشهوة، يطفئها. وإذا لم يكن متزوج عليه بالصوم، فإنه يضيق مجاري الشيطان. فاهتموا يا إخوان الكرام بهذه المسألة، لها خطيرة جدا، والكفار يلعبون على هذه المسائل، يلعبون على الشبهات، يلعبون على الشهوات، يلعب على هذا، هذا هو مسلك الشيطان، شبهة وشهوة. أمراض القلوب مجموعها في اثنين، شبهة وشهوة. شهوة هذه مركبة في جسم الإنسان، حينما يلقي إليك النساء الكاسيات العاريات، يجعلهن يسرن في الطرقات، يجعلهن في نشرات الأخبار، يجعلهن، يقول أنا أنظر إلى نشرة الأخبار، نشرة الأخبار إذا فيها متبرجات، غض بصرك يا شيخ، غض بصرك، غض بصرك حتى تحفظ قلبك، ماشي الحال؟ يبقى بقي لنا السادس والسابع، نكمله إن شاء الله في المرة القادمة. والله تعالى أعلم.